السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده وتوفيقه نبدأ في تفسير سورة ياسين، هذه السورة العظيمة. وهذه السورة يعني جاءت أحاديث كثيرة في فضلها، ولكن في ميزان تحقيق الأحاديث لا يصح منها حديث. ولذلك أنبه عن بعض هذه الأحاديث، كما ذكر أهل العلم مثل حديث إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. وكذلك حديث من قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، يعني هذا الإسناد أو هذا الحديث الحافظ ابن كثير قال إسناده جيد، لكن أكثر أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وكذلك مثل حديث من داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات مات شهيدا، ومن دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. لكن قراءة القرآن عموما لا شك أنها من أبرك الأعمال التي يقدمها العبد لنفسه، لكن تخصيص ياسين وبقراءتها فهذه يعني الأحاديث الثابتة فيها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم منهم أستاذ الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن قراءة سورة ياسين تستحب عند الميت، بمعنى المحتضر الذي يؤول أمره للموت. واستدلوا نعم بحديث فيه ضعف ألا هو اقرأوا ياسين على موتاكم، وعمل به كثير من السلف، قالوا لأن هذه السورة العظيمة إذا قرأت عند المحتضر يرجى فيها التخفيف عنه. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه حدثني عن صفوان قال حدثني المشيخ أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي صحابي حين اشتد سوقه، يعني اشتد سكرات موت، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام يا رب العالمين، فقال هل منكم من يقرأ سورة ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية منها قبض، يعني هون عليه وخفف عليه. قال فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند أبي معبد. فالشاهد أن جمهور العلماء اختاروا أو استحبوا قراءة سورة ياسين عند المريض مرض الموت لما فيها من تذكير بالبعث بعد الموت وذكر الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تستحب بياسين، تستحب بياسين. وطبعا المشايخ الكرام المعاصرين شيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف جميع الأحاديث وقال فلم يصح فيه حديث. الشيخ ابن باز لما سئل قال قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، صحاه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأن من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار وضعفه آخرون ورجح ضعف الحديث، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. شاهد هذه السورة العظيمة يعني سورة جليلة وفيها عبر وعظات، وذكر ربنا تعالى فيها أدلة على البعث بعد الموت، 7 أدلة، 7 أدلة تذكرك بالله وتذكرك أنك يا عبد الله ميت، وأنك بعد الموت تبعث لتجازى بعملك. وسنسمع الآن في هذه السورة وفي أوائلها آيات باهرات عظيمة. ربنا تعالى استتعاه بقوله ياسين. ياسين بعض الناس يقولون هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح عنه. أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم معروفة، صلى الله عليه وسلم قال، أما في القرآن الكريم قال عيسى مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فرسول محمد ذكر في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم اسمه محمد، وكذلك نص في القرآن أنه اسمه أحمد، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره أنه قال عليه السلام إن لي أسماء أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وسماه الله المتوكل صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن هي في التوراة، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم. ومن أوصافه أو أسماء نبي الرحمة ونبي المرحمة صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نبي الملحمة عليه الصلاة. أما ياسين وطه ليست من أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أحرف مقطعة افتتح ربنا تعالى بها بعض سوره لحكم عظيمة جليلة، وذكرنا هذا كثيرا في أوائل تفسير السورة. افتتحت بألف لام ميم أو ألف لام ميم راء أو نون أو قاف أو صاد، هذه أحرف من أحرف اللغة العربية افتتح ربنا تبارك وتعالى بها بعض سور القرآن الكريم. فذهب جماهير العلماء منهم الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أننا لا نعرف معناها، لا نعلم معناها، إنما يعلم الله تعالى معناها. وقال شيخ الإسلام تيمية وأبو الحجاج المزي أن الله تعالى جاء بهذه الأحرف في أوائل هذه السور لمغزى عظيم، ألا وهو تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن بلغتهم وهم يكفرون به، وهم وصلوا في الفصاحة والبلاغة إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان، وصل الذروة ويقولون هذا من عند محمد عليه الصلاة والسلام. فكأن الله تعالى يقول لهم أنتم تكفرون بهذا القرآن وتقولون بأنه من صنع محمد، وأنتم أفصح الناس، ائتوا بمثله أو ائتوا بعشر سور أو ائتوا بسورة واحدة. ولا يزال التحدي قائم إلى يوم القيامة للإنس والجن، وسيعجزون لأن الله أنزله وتكفل بحفظه. ياسين والقرآن الحكيم، وهذا قسم من الله تعالى، والقرآن الحكيم أي والقرآن المحكم. يا أيها الحبيب أنزل الله إلينا قرآنا مجيدا، أحكم الله أوامره، أحكم الله نواهيه، أحكم الله أخباره، أحكم الله شرعه، أحكم الله الثواب المترتب على الأعمال فيه، وأحكم الله العقاب المترتب على المعصية فيه. فالقرآن محكم غاية الإحكام، لا تجد أبدا في كتاب الله خللا. وكم وصل الفصحاء والبلغاء ويعني من يضرب بهم المثل في النباهة والعلم إلى أن يبحثوا في خلل في هذا القرآن الكريم ويرجعون خائبين خاسرين، لأنه كلام الرب العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ياسين والقرآن، الواو هنا واو القسم، يعني ربنا يقسم لنا بالقرآن الحكيم الذي أحكمه سبحانه جل جلاله. فربنا جعل كل أمر أنزله فيه الحكم محكم وذكر معه الحكمة. ثم على ماذا يقسم الله عز وجل بهذا القرآن الجليل؟ قال إنك لمن المرسلين، يعني يقسم رب العزة جل جلاله بأشرف مقسوم وأجل ما أنزله وهو القرآن الكريم على أمر جلل، ألا وهو رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله ونبي كريم أرسله الله تعالى، ليس متقول على الله وليس بكذاب كما قال المشركون. إنك لمن المرسلين، أي إنك لمن المرسلين الكبار العظام، بل هو أكبرهم وأعظمهم صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم بيدي لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه كلهم تحت لوائي. الله أكبر. آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل الأنبياء تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمهم ليلة المعراج ليظهر رب العالمين شرفه العظيم ومكانته العلية. إنك لمن المرسلين، لست ببدع من الناس ولست ببدع من الرسل، بل أنت مثل الرسل الذين أرسلوا قبلك، أرسلك الله تبارك وتعالى، وأنت سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم على هذا الصراط يا رب، على صراط، الصراط طريق فسيح مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انخفاض ولا ارتفاع. هذه الصراط منهاج يسعى الناس جميعا، هذا طريق الله عز وجل، هذا الطريق الذي أنزله الله تعالى إلى عباده وأمرهم بالسلوك عليها. إنك لمن المرسلين، وهذا في تزكية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، تزكية له في أقواله وفي أفعاله وفي عقيدته، أنه على صراط قويم وعلى منهاج مبارك سديد صلى الله عليه وسلم. أقواله أجمل الأقوال وأطيبها، وأفعاله أحسن الأفعال، وعقيدته هي أحسن المعتقدات. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل أي هذا القرآن، تنزيل العزيز الرحيم أي أنزله الله تنزيلا، وهذا التنزيل القرآن نزل من عند من؟ العزيز. تذكر وتدبر هذه الأسماء فإنها لغاية في الحكمة. العزيز الرحيم، أولا معنى العزيز ذكرناها قبل ذلك، العزة مأخوذة من المنعة، وكذلك القهر، وكذلك القوة والصلابة. فالعزيز هنا معناها أنه أنزل شرعه وحماه بعزته، لا يمكن أن ينقص فيه أو يزاد منه أو يزاد فيه، لا يمكن أن ينقص منه أو يزاد فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والحمد لله مر أكثر من 1400 عام الآن، وكتابنا بحمد الله كأنه نزل بالأمس أو كأنه نزل الآن، غضا طريا محفوظا في الصدور وفي السطور. تجد أبناء المسلمين ورجالهم ونساءهم يحفظون كلام الله عز وجل، لأن الله تكفل بحفظه وحماه الله سبحانه من أن يزاد فيه أو ينقص. ولو زاد إنسان حرف واحد يقوم ملايين بالرد عليه. أما غيرنا من الأديان يا إخواني لا يوجد هذا عندهم أبدا، يعني النصارى أقرب نسب لهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبي الله عيسى، أقرب سند له للنبي الله عيسى بين وبين عيسى 300 عام، 300 سنة منقطع لا يعرفون شيئا. أما هذه الأمة من عند علمائنا إلى رسول الله، من فم الرسول إلى الصحابي، ومن الصحابي إلى التابعي، والتابعي إلى الدعوة، وهكذا ضبطت كل حرف، كل كلمة، كل يعني فعل الرسول، أفعاله، كل تقريراته، وهكذا عليه الصلاة والسلام. تنزيل العزيز، ومع العزة رحمة، رحمته العظيمة التي وسعت كل شيء، فبرحمته رحمنا ووفقنا للهدى، وبرحمته العظيمة اختارنا لصلاته لعبادته، فبرحمته عز وجل وفقنا لسلوك الطريق المستقيم. يختار من يشاء من عباده يرحمهم في الدنيا حتى يرحمهم الرحمة العظمى في الآخرة، فيوفقهم لسلوك الطريق المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، وتنزيل أيضا بمعنى إرسال، تنزيل أيضا بمعنى إرسال، يعني إنك لمن المرسلين إرسال العزيز الرحيم، إنك لمن المرسلين إرسال العزيز الرحيم. لتنذر قوما، وهم العرب في هذه الآية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم فيها قولان لأهل العلم. ما أنذر آباؤهم، الماء هنا نافية، يعلم يأتيهم نذير قبلك ما جاءهم من نذير. وكذلك قالوا كقول الله عز وجل، قالوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فما هنا المعنى الأول نافية، يعني أنك يا محمد بعثناك وأرسلناك لتنذر قوما لم يأتهم نذير قبلك، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني ذكره القرطبي وغيره أهل التفسير، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم أنذروا ولكن هم صاروا في غفلة ولم يتبعوا ما جاءتهم بالرسل. قال ويحتمل أن العرب تواتر عندهم العلم بالأنبياء قبلهم، ولذلك كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم، وكانوا مشركين وكانوا يصلون وكانوا يحجون لكنهم مشركون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وهنا سؤال مهم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العرب فقط أم بعث العرب والعجم، بل بعث للإنس جميعا والجن أيضا؟ بعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة، كما قال ربنا تعالى إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة أي للناس عامة. وأيضا مثل قولي في سورة الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إني رسول الله إليكم جميعا. وصح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ومولانا حكى لنا في سورتين اثنتين إيمان الجن وأنهم جاول النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. في سورة سماها باسمهم سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. والموضع الثاني في سورة الأحقاف، ذكر الله تعالى في أول البعثة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الله أكبر، شو الجن يا أخواني حملوا الدعوة إلى الله ودعوا إلى ربهم ودعوا إلى طريق الله. لا يكون الجن، تكون الجن أحسن حالا منك، بل احمل هم الدين في نفسك، في أخلاقك، في عبادتك، في عقيدتك، في معاملاتك مع الناس، في كل حال. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه أيضا قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وسلم. للعالمين، من هم العالمون؟ العالمين أو العالمون هم الإنس والجن، عالم الإنس وعالم الجن. وذكرنا قبل ذلك هل الرسول مبعث للملائكة، هل هو مبعث للملائكة أم لا؟ أكثر أهل العلم أنه ليس مبعث للملائكة عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال أرسل عليه الصلاة والسلام أيضا إلى الملائكة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسول، هذه الأمة التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم كفروا بالله. والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، لأن هناك أمة الدعوة، رسول بعث يدعو العالم أجمع، هؤلاء أمة الدعوة، منهم اليهود ومنهم النصارى، دعاهم الرسول، دعا كل الخلق. وإلى أن قال والذي نفسي بيدي ليسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار عليه الصلاة والسلام. ولكن أمة الإجابة أنتم يا أمة محمد أيها المسلمون الكرام الذين أجبتم الله وأجبتم رسوله صلى الله عليه وسلم وانقدتم له، هذه يا أمة الإجابة. قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، يعني حق القول بالعذاب على أكثر من بعث إليهم الرسول فلم يؤمنوا، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، نسأل الله العافية والسلامة، في الأعناق أغلال، والغل قيد مثل القيد الذي يكون في الرجل. ومعنى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والله يقول لك: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والغل لا يكون إلا تجمع اليدين وتوضع إلى العنق ويقيد ويوضع السلسلة على العنق واليد. فهنا ذكر رب العزة جل جلاله العنق اكتفاء بما هو يفهم من ظاهر اللفظ أن المراد جمع اليدين إلى العنق، كما قال القائل: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فما أدري إذا يممت يعني قصدت أرضا أيهما يليني، أريد الخير أيهما يليني، أريد الخير، ذكر الخير فقط ولم يذكر الشر اكتفاء بذكر الخير. فربنا الكريم جل جلاله يقول: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أي مولانا جل قدرته وعظمته جعل في أعناق الذين سبقت عليهم الشقاوة أغلال، وهذه القيود جمعت اليدين ووضعت تحت الذقن، فإذا رؤوس مرفوعة ولا يبصرون، وأغمضوا أعينهم لا يرون طريقا ولا يبصرون. وفعلا من هداه الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مهما تفعل. ولو كان أذكى الخلق ولو كان أعلم الناس، أضله الله عافانا الله والمسلمين، لا يمكن أن يهتدي إلا أن يشاء الله سبحانه. ولذلك هنا في هذه الآية: إن جعلنا في أعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والمقمح الذي رفع بصره إلى أعلى لا ينظر أمامه، مثل هذا يقع في أي شيء، يتخبط تأتيه حفرة من نار يسقط فيها، يأتيه نهر يسقط فيه، يأتيه حائط يضرب فيها، ليس لا يبصر طريقا، لا يبصر طريقا. كما قالت أم زرع في الحديث الثابت الصحيح في قصتها: وأشرب فأتقمح، يعني أشرب عند أبي زرع وأمتلئ ريا، ليس عندها هم، ليس عندها أعمال تقوم من أجلها، كفاها زوجها ذلك، فأشرب فأتقمح فأرفع رأسي قد ارتويت وشبعت. وكذلك يعني تدل على يعني عدم إهانتها في الأعمال. الشاهد أن مولانا عز وجل قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، نسأل الله العافية. وهذه الآية يذكرها أهل السير كابن إسحاق وغيره، يذكرونها في ليلة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشركون إلى باب داره وجلسوا أمام بابه ينتظرون خروجه ليضربوه جميعا بالسيف ضربة رجل واحد فيقتلوه. فجاءه جبريل وقال: يا محمد لا تنام في فراشك الليلة. فخرج صلى الله عليه وسلم وأمسك قبضة من تراب وقال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذر التراب على رؤوسهم أجمعين فناموا، وجاء التراب على رؤوسهم ولم يستيقظوا حتى خرج عليهم خارج وقال: يا قوم ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: محمد خرج ووضع التراب على رؤوسكم جميعا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا السد أي مانعا عظيما بينهم وبين الإسلام والإيمان. لماذا؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن أيها الحبيب، الذي شاء الله له الهدى هو المهتدي، وهو الذي سلك سبيل المرسلين. وأما الزائغ الضال الذي لم يسلك سبيلا، ومهما جاءه الخير والهدى إذا به يرد الحق ويكفر بالرحمن، فهذا جزاء لعمله وجزاء لعقيدته وجزاء لما قام به ربنا تعالى يحل بينه وبين الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة، ربنا يفتح عليه باب الشرور، باب شر وراء باب شر، حتى يصرف عن طاعة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا تعالى ماذا قال؟ قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وأضله الله على علم، في معنيان: أضله الله سبحانه على علم سابق من الله أن هذا الإنسان لا يمكن أن يزكو أبدا، مهما تقول له القرآن يكفر، مهما تقول له سنة النبي يستهزئ، مهما تقول له يا ابن الحلال أمك أبوك برهم يتعالى عليه، مهما يأتي من آية، فلذلك أضله الله على علم من الله. والمعنى الثاني: أضله الله على علم منه، يعني هو يعلم أن الرسول حق وأن القرآن حق، ولكنه والعياذ بالله في ضلال يتيه، فأضله الله تعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. لما قالت اليهود: قلوبنا غلف، أي يا محمد قلوبنا غلف، أي قلوبنا عليها أغلفة لا تفهم كلامك ولا تؤمن بك، فقال الله: بل طبع الله عليها بكفرهم، والعياذ بالله، يعني جزاء كفرهم جاء الطبع على هذه القلوب والعياذ بالله تعالى، فحال بينه وبين الإيمان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. ربنا تبارك اسمه وتعالى صفاته يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بعض أستاذ العلماء كان يستعمل أدعية القرآن الكريم في محلها فينفعه الله بها، يعني ذكر القرطبي رحمة الله عليه قصة جرت له هو شخصيا، أن بعض الظلمة في زمانه جاءوا يريدون أن يؤذوه ويوقعوا به بلاء عظيما، فإذا به لما رآهم من بعيد قادمين جعل يتلو هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: فجاءوا ومروا عليه وهم ينظرون ولم يروه، ورجعوا ينظرون إليه وحال الله تعالى بينه وبينهم وعصمه الله سبحانه، وقالوا لما لم يروه قالوا: شيطان، نحن رأيناه في هذا المكان وإذا بنا لم نراه الآن، قالوا شيطان. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، وقرئت فأعشيناهم، أغشيناهم أي غطينا أبصارهم، جعلنا على أبصارهم غشاوة أعمى تماما، أعشيناهم العشي ضعف البصر، يرى شيئا وكأن عنده شيء من الإيمان، لكن هذا الإيمان هو أضعفه وأوهن إيمانه وقوى الشيطان على الملك، فإذا به كأنه عشى عنده عشى، أعشى أي عنده عمى ليلي، وإذا به إذا أبصر يبصر شيئا يسيرا من طريق الهدى صلى الله عليه وسلم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يقول الله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الذي سبقت عليه الشقاوة مهما تنذره لا يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم يقول الله تعالى آية ما أعظمها: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. يعني من الذي ينتفع بالقرآن؟ ومن الذي ينتفع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي ينتفع بالشرع المبارك؟ من اتبع الذكر، والذكر يعني القرآن. القرآن ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. وقلنا قبل ذلك الذكر بمعنى الشرف، شرف لك ولقومك. والذكر بمعنى التذكرة، يعني يحصل للعبد تذكرة ببركة القرآن الكريم. كم كنا غافلين نسمع آية من آيات الله، ربنا تعالى يتفضل علينا بأن نتذكر. هكذا إذا شاء الله الخير العبد يجعله يتذكر بكتابه سبحانه وبحمده. وإنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب يعني إيه إخواني؟ يعني ترك الحرام بالغيب خوفا من الله عز وجل، لا يراه أحد ويعرض عليه الحرام أمامه: الرشوة، السرقة، الزنا، شرب الخمر، لا يراه أحد ولا يعتب عليه أحد، لكنه يقول إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعلنا منهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ومن ذلك حديث ثلاثة نفر الذين آواهم مبيت إلى غار، كلهم خافوا الله ولذلك حفظهم ربهم ونجاهم من كربة عظيمة. تخيل أنهم يسيرون في طريق في صحراء، فجاء مطر شديد، قالوا نأوي إلى هذا الغار حتى ينتهي المطر. فلما دخلوا بسبب الرياح جاءت صخرة عظيمة وأغلقت عليهم باب الغار. قالوا لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. كل واحد منا يدعو كده بعمل أخلص فيه لله ويتوسل إلى الله أن يفرج عنا. الأول قال: يا رب اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعظم والده والدته جدا، يبرهم أعظم البر، ولا يطعم أحد قبل أن يطعم أباه وأمه. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، كان بيشتغل حطاب يجمع الحطب ويبيعه، تأخر فرجعت، وكان من عادتي أنه يحلب لهم اللبن ويأتيه بيما ويأتيه إليهما، فوجدهما نائمين. قال: فحلبت اللبن كما أحلب وجئت إليهما وأولادي يتضاغون عند قدمي، أولادي يبكون. قال: والله كرهت أن أطعم قبلهما أهلا أو مالا. يعني كان هو أن يشرب هو قبله، أو يطعم أولاده، أو يطعم زوجته، أو المملوك الذي عنده. ووقف إلى أن استيقظ عند الفجر فشرب اللبن أطعمهما. قال: كيف أنا آكل وأشرب ووالدي ووالدتي جوعانين؟ لا يمكن. فانتظر إلى أن طلع الفجر على هذه الحال. قال: يا رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم. قال الرسول في أول واحد: فانفرجت الصخرة فرجة رأوا منها السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. لماذا يا إخواني؟ المرء إذا كان مع مجموعة لا بد أن تكون هذه المجموعة على مثل قلب رجل واحد. إذا كانوا من أهل الصلاح يكرمهم الله بالفرج، وإذا كانوا من غير ذلك يتأثر بهم. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب رجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت. حقيقة كريمة. ثم ألمت بها سنة من السنين، يعني احتاجت، فجاءتني وسألتني مالا، فأعطيتها 120 دينار. الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع ذهب. 120 دينار يعني قرابة نصف كيلو ذهب، مبلغ كبير على أن يقع في الفاحشة معه. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. اللهم إن كنت، وتركت المال الذي أعطيتها إياه، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أيضا غير أنهم يستطيعون الخروج. الثالث قال: اللهم إني استأجرت أجراء. وما أعظم هذا في زماننا هذا، استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحد ترك أجره وانصرف، ماذا يفعل؟ واحد اشتغل سنة مثلا عند إنسان وآخر الحساب خرج وانصرف ولم يأخذ ماله، أي ظرف قدر عذر سريع، سافر بسرعة لم يدرك أن يذهب يأخذ حسابه، قال: فثمرت له أجره، استثمر له المال بتاعه حتى صار من ماله من أجرة هذه وادي مليء بالنعم، البقر والغنم والعبيد الذين يعملون له في هذه الأموال. ثم جاءني بعد مدة قال: يا عبد الله كنت عملت عندك فأدي لي أجر. قال: يا عبد الله كل ما ترى أجرك، الوادي المليء هذا بالنعم كل هذا أجرك. قال: لا تهزأ بي أريد أجري. قال: والله لا أهزأ بك، هذا أجرك كله. قال: فاستاقه أجمع، جعل يسوق كله. قال: يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وانحدرت الصخرة، زحزح الله الصخر العظيم الأصم ببركة دعاء الصالحين، وساروا وخرجوا يمشون. ربنا تعالى يقول: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا الذي يخاف الله بالغيب، والله يا إخواني يعني هذا الإنسان شريف على الله، العزيز الذي يعني يخاف ربه بالغيب. كم من إنسان تعرض عليه رشوة بس يكتب بدل ما هم 10,000 يحط نقطة يبقوا 100,000، وبدل ما هم 100,000 يحط نقطة يبقوا 1,000,000. والله يعني حدثت عن بعض المحاسبين الذين لا ضمير لهم ولا أمانة، يقول يعني أنا صاحب الشركة كل سنة عند جلد الحسابات يعني يغمزني كده في 600,000 700,000 1,000,000، وهو عافانا الله يأكل أموال الدولة بالحرام يعني على مثل هذه الشاكلة. والله لو أخذ مليارات ماذا تصنع بها؟ هل تنفع؟ والله لا تنفع. الحلال الحرام يأتي يفسد على المرء دينه ودنياه، ويذهب بالحلال معه أيضا، لا يبقى أبدا، لا يبقى أبدا. والتاريخ شاهد. أنا والله أذكر من أكثر من 30 عام كنت يعني في مكان لا داعي لذكر اسمه أمسك حسابات لإنسان تاجر أخشاب، وكان والله عنده مخازن متعددة تدخل السيارة تريلا بالمقطورة تجري فيها جريا. والله أنا رأيت بنفسي أنه يعني يذهب للرجل المسكين بتاع البترول ولم يدفع مال، ويقول أنا أعطيتك 200 مثلا كذا 200 جنيه مثلا، والمسكين يدفع له الباقي ومشى في طريق القمر والزنا عفانا الله. أنا عشت حتى رأيت أفلس تماما لا يمتلك خشبة واحدة، خشبة سنة الله سبحانه. فلذلك خشية الله بالغيب، يبارك ربك لك في أولادك، ويبارك لك في صحتك ومالك، ويبارك لك في دينك ودنياك، ولك عند الله الخير العظيم. فبشره بمغفرة لذنوبه، لأن هذا الذي يخشى الله لابد أن يقع في ذنوب. المتقون هل هم سالمون من الذنوب؟ أبدا. الله عز وجل لما قال: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: وعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يبقى المتقي قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا مانع أبدا، ولكن هذا الكريم الذي أغواه الشيطان الله يدركه بمغفرة، يغفر له فيأتي به إليه ولا يجعله يتمادى. وهذا من رحمة الله، لأنك بشر إذا عصيت ربك يكفيك رحمة الله لك وكرامته إياك فتتوب إليه فترجع إليه سبحانه وبحمده. فبشروا بمغفرة وأجر كريم، أجر عظيم، ألا هو الجنة لا أكرم منه ورضوان الله فيها، نسأل الله من فضل لنا جميعا يا رب. إنا نحن نحيي الموتى وهذه الآية نختم بها بإذن الله تعالى هذا اللقاء المبارك. إنا نحن نحيي الموتى، كن على يقين من هذا. لا عقيدتنا والحمد لله رب العالمين كعقيدة الكفرة الذين لا يعتقدون أن هناك بعث بعد الموت، لا، نحن سنموت ونبعث ونحاسب على الصغير والكبير، ونحاسب على القديم والحديث، يحاسب المرء منذ أن بلغ إلى يوم موته. إن نحن نحيي الموتى، والحافظ ابن كثير قال يعني الموتى، ثم قال وفيه دليل على أن الله تعالى يحيي قلوب من شاء من الكفار بالإيمان، يعني بعض الكفر يكون في ضلال وتيه وكافر بالله العظيم، يشاء الله له الهداية فيحيي قلبه، كما يعني أخبر الله جل جلاله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم لكم لعلكم تعقلون. فإن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أريدك أن تنتبه لهذه الجزئية من الآية، ولو خرجنا بهذه الجزئية وعملنا بها إن شاء الله يكفينا. إن نحن نحيي الموتى، مولاك أخبر أنه سيحيي الموتى جميعا، كل الخلق سيحييهم رب العزة جل جلاله بعدما يميتهم ليحاسبوا ويعرضوا أمام الله عز وجل ويحاسبوا على أعماله. ونكتب ما قدموا أي من أعمال، إذا ما نحن نقوم به من أعمال خير بيكتب، شر يكتب، أي عمل يقوم بالإنسان. لذلك السعيد الذي وجب عليه الذي يعني السعيد الذي يسارع ما استطاع في كل خير، يجعل عمره كله طاعة، وإن كانت أمور مباحة وإن كانت أعمالك الدنيا التي تعمل حتى تكتسب وتشتري لأولادك كما تشاء، إن ونية صالحة في ذلك. نكتب ما قدموا، كل عمل تقوم به من حركة، من سكنة، من قول، من فعل، من سر، من علن، كل ذلك يكتب. نكتب ما قدموا وآثارهم، هذا المراد. إيش معنى آثارهم؟ آثارهم فيها معنيان. المعنى الأول آثارهم أي ما خلفوه وراء ظهورهم، ما ممكن حضرتك تكون رجل موفق جئت وربنا أنعم عليك بمال، قلت والله أنا أوصي بثلث مالي للأيتام، خرج من عندك 10,000، 100,000، مليون، أكثر أقل للأيتام، إذن هذا أثر كريم مبارك وفقك الله له، تلقاه عند الله وعندما لا ينفعك لا مال ولا بنون ولا شيء، هذا أثر كريم تركته. كذلك إنسان آخر جاء قال أبني مسجدا، والله الحمد لله ربنا من عليه وأكرمني، بنى مسجد، هذا المسجد الذي بناه يموت وعداد الحسنات يعمل له بفضل الله تبارك وتعالى. إن نحن نكتب ما قدموا من الأعمال وآثارهم من بعدهم، أي هذه الآثار نكتبها لهم. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أيضا كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. يعني هذا الذي علم الناس الإرهاب وعلم الناس الإجرام ويخطط له يويل أمام الله إن لم يتوب، يحمل هذه الأوزار هو ويحمل أوزار كل من علمه وكل من مشى على هذه الشاكلة إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول هو قبيل كفل من دمها. شوف أول واحد قتل أخاه من الخلق كلهم ابن آدم، كل نفس الآن تقتل هو يشيل ذنبها كذلك، والقاتل يحمل وزر القتل أيضا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، يعني كأن يتآلف مع إخواني أقرب وبينهم قطيعة، فقال ليش يا إخواني القطاعة دي، إيش رأيكم نجتمع كل مثلا مرة في الأسبوع يا أخي يعفو عن أخيك، وبدأ هو يعفو، سن سنة حسنة، السنة موجودة لكن هو أحياها، أحيا هذه السنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجرهم شيء. ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهنا هذا الحديث العظيم قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. انظر، واحدة منها ادخل فيها عسى الله أن يكرمك، لعل الله يكرمنا في الدنيا والآخرة بركة شيء من هذا. سبع أشياء تبقى للإنسان ويجري عمله عليه بعد موته، أجرك يجري. قال: من علم علما، نسأل الله يجعلنا ويكون منهم، من علم علما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صلى الله يصلح أولادنا أجمعين يا رب العالمين. فهذه السبع أولها علم، من علم علما أو أجرى نهرا. يا سلام، أجرى نهرا. الآن مثلا مع قلة المياه وضحك اليهود على المسلمين ووقيعتهم بعضهم ببعض، لو أنك يعني تأتي تريد أن تقول أجري نهرا، إيه معنى النهر؟ ما يجري فيسقي منه النبات، تسقي منه الأرض. الآن في بلادنا، بلاد النيل التي كانت عامرة بالمياه، صار الناس يحفرون أبيارا ويأتون بمواتير، وهذه المواتير تجري الماء إلى هذه الزروع فتشرب، والحمد لله رب العالمين. طيب، أنت يمكنك أن تقوم بمثل هذا؟ يمكنك حفر هذا البير وعمله لا يكلف شيئا يعضل أبدا. يمكن لك أن تحفر بئر واثنين وثلاثة وأربعة، إيه والله مبلغ يسير جدا. والبئر الواحد وهذا الموتورة يعني يسقي 50 فدانا من الأرض، أو يجري نهرا، أو يجري نهرا، أو حفر بئرا يشرب منها الآدميون، أو غرس نخلا، نخل مبارك، غرس نخل يبقى أقل النخل يبقى 50 عام لك بعد حياة وفاته، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، اشتري 100 مصحف وأعطيهم لمسجد إن لم تستطع مسجد المساجد عندك في مكانك بحاجة إليها، أو ترك ولدا يستغفر له. نعد السبعة: من علم علما 1، أجرى نهرا 2، حفر بئرا 3، أو غرس نخلا 4، بنى مسجدا 5، أو ورث مصحفا 6، والسابعة ولد يستغفر له. قال الشيخ عبد الرزاق البدر: تأمل أخي المسلم مليا في هذه الأعمال، واحرص على أن يكون لك منها حظ ونصيب ما دمت في دار الإمهال، وبادر إليها قبل أن تنقضي الأعمار وتنصرم الآجال. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن المعنى الأول في كلمة آثارهم أي ما تركوا خلف ظهورهم. المعنى الثاني وآثارهم أي آثار خطاهم إلى المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا حط عنه خطيئة ورفعت له بها درجة. خطوة الوحدة مولاك يكفر عنك ذنب ويرفع لك درجة. وصح الحديث الحسن صحيح المسلم أن بني سلمة علموا، كانت ديارهم بعيدة عن المسجد النبوي، فعلموا أن البقاع خلت حوالي المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم، تكتب إيه؟ خطاكم. يعني أيها الحبيب الكريم، في هذا الجو البارد نوعا ما، عندنا الحمد لله ستر من الله، صلى الله يفرج كربات إخواننا المساكين الغلابة في الشام وغيرهم الذين يجدون ما يستفيئون به. يعني عندما تتوضأ وتأتي إلى بيت الله عز وجل، هذه الخطى لك أجر عظيم. ولذلك في الصحيح أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة. قال أنس: ولا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. يعني كان بيته بعيد جدا، ورغم ذلك لا تفوت ولا صلاة جماعة، لا فجر ولا عصر ولا شيء. فقلت له، أو قال له رجل: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. فقال: والله ما يسرني أن بيتي بجنب المسجد، إني أحتسب على الله أن يكتب لي خطايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فعلم الرسول بكلامي فقال صلى الله عليه وسلم له: إن الله قد جمع لك ذلك كله. إب هذه الخطى، طيب الخطى التي يخطئها الإنسان في أي خير تكتب، أي نعم تكتب في أي خير أو شر، خطى في إصلاح ذات البين، خطى لتفريش كربة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي مع أخي في حاجة الله حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر يعتكف ولا يقضي حاجة من حوائج إخوانه؟ لا، يقضي حاجة من حوائج إخوانه، أحب وأعظم أجرا عند الله تعالى من اعتكاف شهر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع. ثم يختم الله تعالى بهذه الجزئية من الآية: إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. في إمام مبين. إيش الإمام المبين؟ اللوح المحفوظ. يعني يا عبد الله فيش حاجة تضيع عند الله عز وجل. لو كثير من الناس تقدم لهم خيرا ويجحد هذا الخير، رأينا ذلك والله، وكم أناس يشتكون إلينا، وكم رأينا هذا بأعيننا. تحسن إلى أناس قد تحسن إليهم سنوات، وأول ما يعض كما يقول يعضك أنت، يؤذيك أنت. فهذا إن ضاع الخير الذي قدمته عنده لن يضيع عند الله. اطمئن جدا، كل شيء كتبه الله لك في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عنا وعنكم وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.